وانغمس فيه. فهذه النسبة التي قد استحالت لا تؤثر، سواء كانت 5% 10% 15%، لأن قد ذابت واستحالت. والفقهاء يقولون إن النجاسة إذا استحالت بالطاهرات أو المائعات ولم يتبين لها لون ولا رائحة فإنه لا حكم لها. وأما إذا كانت هذه النسبة كثيرة ك80% أو 90% أو 70 أو 60% مما فوق النصف، وتكون هذه النسبة معتمدة ولا يمكن أن نقول بأنها قد استحالت لأن النصف محقق أنه خمر، فهذا ينهى عنه ولو قيل بأن الخمر طاهرة، لأن الله جل قال فاجتنبوه، فلا تتضيب بالخمر لأن هذه النسبة كبيرة. ومن الصعوبة أن نقول بأن 60% أو 70% قد ذابت واستحالت في 30%، لأن 30% هي التي تستحيل وتذوب في 70، لا أن 70 تستحيل وتذوب في 30%.